بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: أول وقوع الشرك من النوعين في العرب وغيرهم، وبعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا تتابع أنبياء بني إسرائيل، وكان آخرهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وعلى حين فترة من الأنبياء والرسل. وكان الشرك من الصنفين عبادة القبور والكواكب، قد انتشر في الأرض، وكانت العرب على إرث من ملة أبيهم إبراهيم في جزيرة العرب، ولكن كان عمرو بن لحي الخزاعي في رحلته المشؤومة إلى الشام رآهم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع ويستدفعون بها المضار، فجلب مثل ذلك إلى مكة في وقت كانت ولاية البيت لخزاعة قبل قريش، وكان هو سيد خزاعة، فكان برحلته المشؤومة هذه هو أول من غير دين إسماعيل وانحرف عن ملة إبراهيم، فنصب الأوثان في البيت الحرام وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. من هنا اتخذت العرب الأصنام، وكان أقدمها مناه، وكان على ساحل البحر بقديد بين مكة والمدينة، ثم اللات بالطائف وهي صخرة مربعة يلت عندها السويق، ثم العزى وهي بوادي نخلة بعد الشرائع للخارج من مكة شرقا. ثم تعددت الأصنام في جزيرة العرب، وكان لكل قبيلة صنم من شجر أو حجر أو تمر، وهكذا حتى كان منها حول الكعبة 360 صنما، بل اتخذ أهل كل دار صنما لهم في دارهم. ولا تسأل عن انتشار الأصنام وعبادة النار والكواكب في فارس والمجوس والصابئة، وأمم سواهم، منهم من يعبد الماء، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من قال الصانع اثنان وهم الثنوية من المجوس، وهم شر من مشرك العرب، وعظموا النور والنار والماء والتراب. وهكذا في أمم سواهم من الصابئة والدهرية والفلاسفة والملاحدة، فصل ابن القيم رحمه الله تعالى فيهم وفي مذاهبهم ومعبوداتهم القول في إغاثة اللهفان. بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم: لما كانت أمم الأرض كذلك من الشرك والوثنية، بعث الله النبي الرسول الخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين المبشر به من المسيح ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، داعيا إلى ملة إبراهيم ودين المرسلين قبل إبراهيم وبعده، داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك أرضيه وسماويه وسد ذريعة هذا وهذا. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الصلاة عليها وإليها وعن تشريفها، وهذا لسد ذرائع الشرك الأرضي الآتي من تعظيم الموتى في قوم نوح عليه السلام. ونهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لسد ذرائع الشرك السماوي الآتي من عبادة الكواكب في قوم إبراهيم عليه السلام. والخلاصة أن الإيمان بالله تعالى الذي هو المطلوب من جميع الثقلين

الإيمان بالكتب المنزلة فالقرآن سماه الله فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ومعناه الفارق بين الحق والباطل. فالله تعالى فرق بين هذه الأديان والديانات، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبين الأديان الباطلة اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان التي يدين بها طوائف من البشر. وفي هذا حصر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، معنى هذا لا دين يقبل، لا دين عند الله إلا الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام وحده، وهو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. فموسى جاء بدين الإسلام، وعيسى جاء بدين الإسلام، لكن اليهود حرفوا وبدلوا وارتكبوا العظائم، والنصارى كذلك قالوا ما قالوا في المسيح وأمه فألهوهما، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فضلوا عما جاءت به الرسل. فما جاء به موسى وعيسى هو دين الله الحق، وهو الإسلام. أما اليهود بعد ما بدلوا وغيروا فليسوا على دين صحيح، بل هو على دين باطل، وزاد بطلانه بتكذيبهم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا كفرا بعد كفر. ولهذا قال الله: فباءوا بغضب على غضب. وهم قتلة الأنبياء، وقد راموا عن اليهود، قد راموا قتل المسيح، ولكن الله حال بينهم وبين ما أرادوا، وادعوا ذلك، ادعوا أنهم قتلوا المسيح، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. والنصارى وافقوهم على هذا، فالنصارى يعتقدون صلب المسيح مع قولهم بإلهيته. كيف إله ويصلب ويعذب؟ ولهذا عندهم من عقائد النصارى عقيدة الصلب، والحمد لله على نعمة الإسلام. فمن من الله عليه بالإسلام فليسأل الله الثبات عليه، وليستقب على العمل بشرائعه. نعم يا محمد.